السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحج معاشر الأحبة أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد فرض في العام العاشر ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة غير هذه الحجة التي كانت في العام العاشر من بعثته عليه الصلاة والسلام. وعرفت هذه الحجة بحجة البلاغ وحجة الإسلام وحجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعدها. وحجة البلاغ لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس شرع الله جل وتعالى في الحج قولا وعملا، ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الرحلة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج رحلة عظيمة جليلة، فيها من التوحيد والعبادة والنسك والتعليم والتربية ما يعجز المرء عن وصفه. عزم الرسول عليه الصلاة والسلام على الحج وأعلم الناس وأخبرهم أنه سيحج هذا العام، فتجهزوا، وذلك في شهر ذي القعدة سنة عشر للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، بلغ عددهم أكثر من 100,000 صحابي. سار النبي صلى الله عليه وسلم تحيط به القلوب وترمقه المقل وتفديه المهج، فهو معهم كواحد منهم، لم توطأ له المراكب ولم تتقدمه المواكب ولم تشق له الطرقات ولم تنصب له السرادقات، وإنما سار عليه الصلاة والسلام بين الناس، ليس له شارة تميزه عنهم إلا بهاء النبوة وجلال الرسالة، يسير معهم وفي غمارهم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة نهارا بعد الظهر لخمس بقين من ذي القعدة يوم السبت، بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وخطبهم قبل ذلك خطبة عظيمة جليلة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، ثم صلى عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة، ثم أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم ركب عليه الصلاة والسلام ناقته القصواء وأهل أيضا بالتوحيد، ثم رقى البيداء فأهل بالتوحيد أيضا. ولو تأملت يا أخي الحبيب في راحلته ورحله ومتاعه، لقد ركب عليه الصلاة والسلام راحلته وكان عليها رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، فلما انبعثت به راحلته استقبل القبلة وحمد الله وسبح وكبر وقال: لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمع. وأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال أنس رضي الله عنه: فما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا. وفج الروحاء يبعد عن المدينة بما يقرب من 70 كيلومترا تقريبا، وهذا مسيرة اليوم الواحد، فمن أول يوم بحت أصوات الصحابة رضي الله عنهم لكثرة ما كانوا يلبون استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال لهم عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فاهتزت الصحراء وتجاوبت الجبال بضجيج الملبين وهتافهم بتوحيد رب العالمين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. زحفت هذه الجموع على هذه الحال هتاف بالتلبية وعجيج بالذكر وإعلان بشعار الحج، ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى مكة، ومر بفج يسمى فج الروحاء، فلقي قوما فقال: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت له امرأة صبيها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فتأمل وتأملي يا أخت المسلمة حرص الصحابيات على العلم والسؤال، وتأمل الحرص على الخير للذرية. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام حتى أتى سرف، وهو واد قبل مكة، فحاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت قد أحرمت بالعمرة متمتعة، فلما حاضت انسلت من الفراش وبكت رضي الله عنها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ أنا فستي؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام وهو يقطع هذه الفيافي الفساح وهذه الصحراء الواسعة، وكأنما جبالها ووهادها وآكامها وأوديتها تروي له خبرها وتحدثه بما مر بها، فتراءت للنبي عليه الصلاة والسلام أطياف الأنبياء الذين ساروا يأمون هذا البيت من قبله، كأنما يراهم أمامه ويرافقهم في مسيرة. فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ فرد عليه الصديق رضي الله عنه قال: هذا وادي عسفان. قال: لقد مر بهذا الوادي هود وصالح على بكرات خطمها الليف، أزرهم العباء وأرديتهم النمار، يحجون البيت العتيق. ولما مر بواد آخر بعد فترة اسمه واد الأزرق، سأل عليه الصلاة والسلام: أي واد هذا؟ قالوا: واد الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى بن عمران منصبا من هذا الوادي، واضعا أصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية، مارا بهذا الوادي. ولما مر بثنية سأل: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف، وهو يلبي وعليه جبة صوف. وعندما وصل فج الروحاء قال: لقد مر بالروحاء 70 نبيا، فيهم نبي الله موسى حفاة عليهم العباء، يأمون بيت الله العتيق. إنها شعيرة ضاربة في عمق الزمن، تتابع فيها أنبياء الله ورسله. فهل تتذكر أيها المؤمن وأنت تحج بيت الله أنك تسير في إثر هذه القافلة العظيمة من أنبياء الله ورسله، في طريق سار فيه إبراهيم وهود وصالح وموسى ويونس ومحمد صلى الله عليهم وسلم جميعا؟ إنك وأنت تسير هذا المسير تستشعر أنك ذو نسب في الهداية عريق، إنه مسير سار فيه الأنبياء والرسل، فادع ربك الذي سيرك في طريقهم الذي سلكوه أن يجمعك بهم في نزلهم غدا يوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سار صلى الله عليه وسلم في الطريق بين مكة والمدينة مسافرا، يتلقى ما يتلقاه المسافر من وعثاء السفر ونصب الطريق، فقد مرض عليه الصلاة والسلام في مسيره هذا، واشتد به صداع الشقيقة فاحتجم في وسط رأسه، وفي أحد منازله عليه الصلاة والسلام في الطريق في مكان يسمى العرج جلس عليه الصلاة والسلام، وبجانبه زوجه عائشة، وجلس صاحبه أبو بكر، وبجانبه ابنته أسماء، وكان الصديق ينتظر أن يطلع عليه غلامه براحلته التي كانت تحمل متاعه ومتاع النبي عليه الصلاة والسلام. فطلع الغلام وليس معه بعيره، فسأله الصديق: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. فطفق الصديق رضي الله عنه يضربه وهو يقول: بعير واحد وتضله؟ وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يبتسم ويضحك وينظر إليه ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وجعل أبو بكر يتغيظ من على غلامه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هون عليك يا أبا بكر، فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا. ولم يلبثوا طويلا حتى وجلت الراحلة وجاء الله بها. قطع النبي عليه الصلاة والسلام الطريق بين المدينة ومكة في 8 أيام، تعرض فيها لنصب الطريق وعتاء السفر، ولذلك لما قرب من مكة بات قريبا منها يستريح هناك ويتهيأ لدخولها نهارا، فبات عند بئر ذي طوى، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم اغتسل، ثم دخل مكة من ثنية كداء، وذلك ضحوة يوم الأحد جهارا نهارا ليراه الناس فيقتدوا به، فأناخ راحلته عليه الصلاة والسلام عند المسجد، ثم دخل من الباب الذي كان يدخل منه يوم كان في مكة، باب بني شيبة، دخل صلى الله عليه وسلم الحرم فإذا هو على ملة أبيه إبراهيم، ليس حول الكعبة صنم ولا يطوف بها عريان ولم يحج إليها مشرك، دخل النبي الحرم، هذه الساحة التي شهدت دعوته وبلاغه وصبره على أذى قومه وجرأتهم عليه، أما دخل الحرم عليه الصلاة والسلام ليصلي فيه قبل نحو 10 سنين فألقوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد، أما دخل الحرم فقام إليه ملأ من قريش فأخذوا بمجامع ردائه عليه الصلاة والسلام فخنقوه به حتى جاء الصديق فخلصه منهم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولما وصل الحجر استلمه وكبر، ثم فاضت عيناه بالبكاء، ثم قبله وكان به حفيا، وكان موقفا تسكب فيه العبرات، ثم بدأ عليه الصلاة والسلام بالطواف، فطاف 7 أشواط، وكان من هديه في طوافه أن ابتدأ فاستلم الحجر، ثم اطبع عليه الصلاة والسلام ورمل في الأشواط 3 الأول ومشى 4 الباقية، طاف عليه الصلاة والسلام 7 أشواط متخشعا متطهرا متذللا جاعلا البيت عن يساره، يبدأها من الحجر وينتهي بالحجر، ثم صلى 2 ركعتين وأتى إلى المقام وجعله بينه وبين الكعبة، ثم تلا قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم كبر فصلى عليه الصلاة والسلام وقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم قام وأتى بئر زمزم فشرب منها، ثم رجع وقبل الحجر 3 ثانية، ثم انطلق إلى الصفا فتلا الآيات قبل أن يرقى جبل الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم رقى جبل الصفا حتى رأى البيت فاستقبله فكبر الله عز وجل 3 مرات، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا عليه الصلاة والسلام، ثم كرر ذلك 3 مرات، وبعد أن فرغ من دعائه نزل حتى انصبت قدماه في الوادي وسعى واشتد سعيه والرداء يدور على ركبته من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام، وقال وهو يسعى: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ثم سار عليه الصلاة والسلام بمن معه من الصحابة حتى نزل بالأبطح شرق مكة، وهو مكان فسيح واسع، فنزل بالناس وأقام بهم 4 أيام، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وكان رفيقا بالناس، ومن رفقه بهم أنه لم يذهب إلى المسجد الحرام خلال تلك المدة للصلاة، لأنه لو ذهب لسارت معه هذه الجموع العظيمة ولشق ذلك عليهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم هناك في الأبطح، وكان صلى الله عليه وسلم قريبا من الناس والناس قريبون منه، يهابه كل أحد ويدنو منه كل أحد، يسعهم بالخلق العظيم الذي جبله عليه ربه، فكان في قبة حمراء في الأبطح، فإذا توضأ لصلاته خرج بلال ببقية وضوئه فيفيضها على الناس، فمن أصاب منها شيئا تمسح به، ومن لم يصب منها أصاب من بلل صاحبه، يبغون بركة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج فيصلي بهم. وحدث أبو جحيفة رضي الله عنه عن مشهد من مشاهده مع النبي عليه الصلاة والسلام أيامه تلك، فقال: خرج الرسول مرة بالهاجرة وعليه حلة حمراء مشمرا كأني أنظر إلى بريق ساقيه، فصلى بالناس ركعتين ثم قضى صلاته، فلما قضى صلاته قام الناس إليه فجعلوا يأخذون بيدي فيمسحون بها وجوههم، فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. وتتابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الأبطح، من لم يدركه في الطريق، وكان ممن أتاه هناك علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما قادمين من اليمن. وهكذا بقي النبي عليه الصلاة والسلام في الأبطح قريبا من الناس، دانيا إليهم، معلما مبينا ما يعرض لهم. فروي عنه أنه خطب الناس في اليوم السابع فأخبرهم بمناسكهم وعلمهم أحكام حجهم. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات تلك الليلة بمنى ثم صلى بها الفجر. وفي اليوم التاسع من ذي الحجة أشرقت الشمس على خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم الجمعة، يوم الجمعة ويوم عرفة. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وجموع الحجيج تسير معه، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى عرفات من طريق ضب، وهو الطريق الذي بأسفل جمرة العقبة، وخرج بعد صلاة الفجر بمنى. وكان من هدي الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا ذاكرين لله. قال أنس رضي الله عنه: غدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فمن الملبي ومن المهلل ومن المكبر، فلم يعب أحد منا على الآخر. سار صلى الله عليه وسلم بالناس ومع الناس قريبا من الناس، يدنو منه من شاء ويكلمه من شاء. فهذا أعرابي يعرض له بين عرفات ومزدلفة، يمسك بزمام بخطام ناقته وهي سائرة ويوقفه، والناس حوله يتساءلون ما لهذا الرجل، ماذا يريد؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع عليهم تساؤلهم قائلا: اتركوه. ويسأل الأعرابي: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصلي، وتصل الرحم، دع الناقة. ويسير صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة رخاء حيث أصاب حتى وصل إلى نمرة، فإذا قبة قد ضربت له هناك، فجلس فيها حتى زالت الشمس، فركب راحلته القصواء، ثم نزل بها إلى بطن وادي عرنة، وهو أرض دمثة فسيحة يسهل اجتماع الناس عليها وجلوسهم فيها. فاجتمع الناس حوله في هذا الوادي، في بطن الوادي، والنبي عليه الصلاة والسلام على راحلته مشرف عليهم، فعرفته العيون وأصاخت له المسامع واشرأبت له الأعناق وخفقت بحبه القلوب تتعلق بمحياه وتتلقف قوله. فتطاول النبي عليه الصلاة والسلام للناس وقد أمكن قدميه في الغرز واعتمد على مقدم الرحل، وأشرف للناس ليخطبهم خطبة عظيمة جمع فيها معاقد الدين وعصم الملة وعظم الحرمات. فدوى صوته عليه الصلاة والسلام بين أهل الموقف يتكلم ويسمعه 100,000 صحابي حامدا ربه مثنيا عليه. وكانت من أعظم المشاهد وأجلها، لأن الله جل وتعالى أقر فيها عينه، فقد اجتمع في هذا اليوم قرابة 120,000 صحابي، وكان يوما عظيما، لأن الناس كان كثير منهم حديث العهد بالإسلام وحديث العهد بشرائع الدين، وهو بالأمس كان يكذب في مكة ويؤذى هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وإذا برب العزة والجلال الذي لا يضيع الحق وأهله، إذا به يقر عينه بذلك المشهد العظيم، فتصغي له الناس صغارا وكبارا، شبابا وشيبا وأطفالا ونساء ورجالا، كلهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفتح الله له قلوبهم وفتح الله له أسماعهم. وكانت خطبة عظيمة جامعة مانعة نافعة جليلة، أحل فيها الحلال وحرم فيها الحرام، وقف فيها عليه الصلاة والسلام شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبين فيها المقاصد العظيمة لهذا الدين، فأحيا من درس من معالم الحنيفية وطمس معالم الشرك والوثنية والجاهلية، وأذهب النعرات والعصبية، فأحل حلال الله وحرم حرام الله. وكان من عجائب هذا الموقف أن الذي كان يبلغ صوت النبي عليه الصلاة والسلام للناس ويصرخ فيهم بمقاله هو ربيعة ابن أمية بن خلف، هذا الذي قتل أبوه في بدر هبرا بالسيوف وهو يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ابنه يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام ويصرخ في الناس بكلماته. ألا إنها أنوار النبوة وهدي الرسالة انطفأت تراث الجاهلية في القلوب التي كانت تتوارى في الحقد وتستعر فيها حرارة الثأر، فتبدلت وعادت خلقا آخر لما هطلت عليها فيوض النبوة، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وقلوبهم التي بين جوانحهم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وبعد ما انتهى عليه الصلاة والسلام من هذه الخطبة العظيمة قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى الظهر بالناس، ثم أمر بلالا فأقام مرة أخرى فصلى بهم العصر، جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وادي عرنة قبل دخوله عرفات، ثم حرك دابته القصواء صلوات ربي وسلامه عليه ودخل عرفات بعد الزوال، واستقبل القبلة وجعل الجبل بين يديه، ثم رفع يديه وما زال يتضرع مستقبلا القبلة رافعا يديه داعيا ملبيا. وكان عليه الصلاة والسلام مع قومه في مقامه ذلك قائما بأمر الناس تعليما ورعاية وتوجيها ودلالة، يأتيه ناس من أهل نجد يسألونه عن الحج فيقول لهم الحج عرفة، ويخاطب الناس قائلا: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. وأرسل للناس وهم في فجاج عرفة صارخا يصرخ بهم: أن كونوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. ويسقط رجل من أهل الموقف عن راحلته فتنفصم عنقه ويموت، رجل من غمار الناس لا نعرف اسمه ولا قبيلته ولا بلده، ولكن ربه الذي خلقه يعلم حاله وإليه مآله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخملوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقفه ذلك بارزا للناس مشرفا عليهم، يجيئه أعرابي من قيس يقال له ابن المنتفق، وصف له النبي عليه الصلاة والسلام ولم يراه من قبل، فتطلبه حتى لقيه بعرفات، قال: فزاحمت عليه، فقيل لي: إليك عنه، قال: دع الرجل، قال: فزاحمت حتى خلصت إليه، فأخذت بخطام راحلته، قال الأعرابي: شيئين أسألك عنهما يا رسول الله، من ينجيني، ما ينجيني من النار، وما يدخلني الجنة. قال: فنظر إلى السماء ثم أقبل إليه بوجهه الكريم فقال: لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت، فاعقل علي، أعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وصم رمضان. وينزل الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي في هذا الموقف العظيم وفي هذا اليوم العظيم بهذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الآية العظيمة على الناس معلنا كمال الدين وتمام النعمة، فلما سمعها عمر رضي الله عنه فقهها واستشعر من معناها أن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام قد انتهت بكمال الدين، وأنه يوشك أن يلحق بربه الذي أرسله، فاستعبر باكيا، بكى رضي الله عنه وهو يقول: ليس بعد الكمال إلا النقصان. فلما قرب مغيب الشمس أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على بلال فقال: يا بلال استنصت الناس. فأنصت الناس النبي صلى الله عليه وسلم ليفيض على قلوبهم البشرى بالفيض الغامر من رحمة الله وعفوه قائلا: أيها الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني السلام من ربي وقال: بشر أهل الموقف والمشعر أن الله قد غفر لهم وتحمل عنهم التبعات. فقال عمر: يا رسول الله، هذه لنا خاصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل لكم ولمن بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. فلما غابت الشمس دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة، وكان دفعه بعد مغيب الشمس وذهاب الصفرة. يقول أنس رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدفع من عرفات، يقول: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص سار عليه الصلاة والسلام بين الصحابة كواحد منهم، ما دفعهم ولا كهرهم. يقول جابر رضي الله عنه في هذا اليوم: وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفع أحد بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقول: كنت أرى الناس أمامي مد البصر، وأرى الناس ورائي مد البصر، وأرى الناس عن يميني وشمالي مد البصر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، السكينة السكينة. وأخر المغرب والعشاء إلى مزدلفة. فلما وصل الشعب وهو الذي قبل المشعر دخل عليه الصلاة والسلام فيه وقضى حاجته، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ثم واصل سيره إلى مزدلفة. فلما وصل مزدلفة مباشرة أمر بلالا أن يؤذن، فأذن بلال ثم أمره فأقام فصلى بالناس المغرب، ثم انتظر بقدر ما يحط الرحل، ثم أمره أن يقيم فصلى بالناس العشاء، وبات عليه الصلاة والسلام تلك الليلة بمزدلفة. ثم في صبيحة يوم العيد غلس عليه الصلاة والسلام بصلاة الصبح، فصلى صلاة الفجر في أول وقتها، وذلك لكي يبقى معه وقت من أجل الدعاء. ولما قاربت الشمس من الطلوع دفع النبي عليه الصلاة والسلام وخالف أهل الجاهلية الذين كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس. ثم مضى عليه الصلاة والسلام إلى منى، وكان رديفه الفضل رضي الله عنه. فلما بلغ وادي محسر أسرع صلوات الله وسلامه عليه وضرب دابته كما هو هديه في مواطن العذاب. ولما أتى منى حياها برمي جمرة العقبة، ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ورماها من بطن الوادي صلوات الله وسلامه عليه. وبعد الرمي نحر 63 بدنة بيده الشريفة، ثم وكل عليا رضي الله عنه أن ينحر ما بقي منهن، وكان هديه عليه الصلاة والسلام تمام 100. ثم دعا بالحلاق ليحلق رأسه، فجاء معمر ابن عبد الله ومعه الموس، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، ثم خاطبه ملاطفا مداعبا مزاحما: يا معمر، قد أمكنك رسول الله من شحمة أذنه وفي يدك الموس. فقال معمر: والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعم الله علي ومنته. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل. ثم قال له: خذ، وأشار إلى جانب رأسه الأيمن، فأطاف به الصحابة، اجتمع الصحابة على الحلاق، ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيسر. ثم قال: أين أبو طلحة؟ فجاء أبو طلحة رضي الله عنه، فدفع إليه النبي عليه الصلاة والسلام شعر رأسه الأيسر كله، وكأنما استعاد النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين قضاها في المدينة، وبيت أبي طلحة وزوجه أم سليم وربيبه أنس بن مالك كأنما هو من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، خدمة وعناية بشأنه وقربا وحفاوة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختاره هذا اليوم على أهل هذا الموقف كلهم، فيعطيه شعر شق رأسه الأيسر كله ويناوله ما لم يناول أحدا مثله، وينطلق أبو طلحة يحوز شعر النبي عليه الصلاة والسلام وكأنما طلائع الأرض ذهبا وفضة بين يديه رضي الله عنه. وبعد تحلله، وبعد أن تحلل عليه الصلاة والسلام التحلل الأول، وقف للناس يسألونه فخفف عليهم ويسر، ثم مضى إلى البيت وطاف طواف الإفاضة على بعيره، لأن الناس زاحموه وأحبوا أن يروا ما يفعله عليه الصلاة والسلام في مناسكه. ثم جاء سقاية بني العباس فشرب منها، ثم انطلق إلى منى وصلى بها الظهر والعصر وبات بها ليلة 11. ولك أن تتساءل يا أخي الحبيب، كيف اتسع وقته لكل هذه الأعمال من الرمي والخطبة وإفتاء الناس وإنزالهم منازلهم، ثم النحر 63 بدنة، ثم الحلق، ثم التهيؤ للطواف باللباس والطيب، ثم القدوم للبيت والطواف، ثم الرجوع بعد ذلك إلى منى ليصلي بها الظهر. كيف اتسع لذلك كله؟ ضحوة من نهار. إنها البركة التي جعلها الله جل وتعالى في وقته وفي عمله، ولذا أنجز في هذا الوقت القصير كل هذه الأعمال الكثيرة. فإن أبيت التساؤل فانظر كيف اتسعت 23 سنة من عمره لأعظم إنجاز في تاريخ البشرية، وهو بلاغ رسالات الله إلى الناس، إلى الخلق، واستنقاذهم من النار وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وفي اليوم 11 انتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا زالت الشمس بدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات، ثم أخذ جهة الوادي فرفع يديه ودعا دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم بعد ذلك انطلق ورمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم دعا عندها دعاء طويلا، ثم انطلق ورمى جمرة العقبة من بطن الوادي ولم يدعو، فأتم الرمي لثلاث الجمرات في هذا اليوم بعد الزوال. ثم بات ليلة 12 بمنى ورمى عليه الصلاة والسلام يوم 12 كما رمى اليوم الذي قبله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل ورمى في اليوم 13 بعد الزوال أيضا، ثم نفر إلى منطقة في مكة تسمى المحصب، فصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم هجع هجعة حتى ذهب جزء من الليل، واستيقظ في آخر الليل ليسير بمن معه 120 ألف صحابي إلى الحرم فيطوف طواف الوداع. فسار صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام فطاف بالكعبة طواف الوداع قبل صلاة الفجر، ثم صلى بالناس صلاة الفجر في الحرم يسترسل في قراءته، وقرأ بهم سورة الطور، وكانت هذه آخر صلاة صلاها والكعبة أمامه، وآخر نظرات تملتها عيناه من بيت الله المعظم. ثم خرج صلوات ربي وسلامه عليه من مكة من أسفلها، وخرجت معه هذه القبائل منطلقة إلى بلادها بعد أن أدت معه هذا الحج العظيم، وتفرقت جموعها في فجاج الأرض في هذه الصحراء بعد أيام عظيمة مشهودة كانوا فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام. وما كانت هذه الجموع تدري أنه وهو يودعها إنما يودع الدنيا، وأن أيامهم معه هي أيامه الأخيرة مع الحياة، وأنه قد أنهى مهمته على هذه الأرض وقضى ما عليه، وإنما هي شهران وأيام ثم يلحق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى. وفي طريق العودة خطب الرسول عليه الصلاة والسلام الناس في منطقة تسمى غدير خم قريبا من الجحفة في اليوم 18 من ذي الحجة، وقد جاء في هذه الخطبة: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، وأذكركم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ولما أتى ذا الحليفة قبيل المدينة بات بها، فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخل المدينة نهارا، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب الإخوة في المكتبة اقترحوا أن نقدم سؤالين على ما مضى، والجائزة لكل سؤال 500 ريال قطري. طيب السؤال الأول، ذكرنا أن هذه الرحلة العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الحجة العظيمة، جاء في كتب السير والتاريخ والفقه أن لها أسماء 3، أذكر هذه الأسماء 3 ولماذا سميت بذلك. طيب لماذا سميت بحجة البلاغ؟ نعم. طيب أحسنت، مبروك. طيب السؤال الثاني، ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع المسافة من المدينة إلى مكة في 8 أيام، تعرض فيها لنصب الطريق وعثاء السفر، بل وأصابه الصداع حتى أنه احتجم رضي عليه الصلاة والسلام في الطريق. لكن قبل أن يدخل مكة، عندما قرب من مكة بات قريبا منها، بات قريبا منها لكي يستريح في ذلك المكان ويتهيأ للدخول في النهار. بات عند بئر، ما اسم ذلك البئر الذي بات عنده، الذي بات النبي عليه الصلاة والسلام عنده؟ لا استعجل، لا أحد يجاوب إلا أختم. طيب الأخ خرب السؤال، لا أحد يجيب إلا إذا قيل له أجب. نعم هو اسمه بئر ذي طوى، لكن كان الأفضل الأخ أن ينتظر حتى يجيب. طيب سؤال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رجع من عرفات وبات في مزدلفة، ثم دخل يوم العيد إلى منى. نعم، في يوم العيد النبي عليه الصلاة والسلام عمل أعمالا عظيمة، هي 4 أعمال أو 5 أعمال، هل بإمكانك أن تذكر لي هذه الأعمال مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهي أعمال يوم العيد؟ من يعرف الأيام الأعمال 4 أو 5 مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب العمل الأول أنه رمى جمرة العقبة، طيب ثم حلق، طيب ثم نحر الهدي، أحسنت، ثم نعم. وصلى بها الظهر والعصر وبات تلك الليلة في منى. إذن الأعمال 4 التي يفعلها الحاج في يوم العيد والسنة هي هذا: أولا الرمي، ثم الحلق، ثم الهدي الذبح، ثم طواف السعي. أحسنت، بارك الله فيك، مبروك، موفق إن شاء الله، بارك الله فيك، نتقبل الله منكم إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم حجا مقبولا، ذبا مغفورا، وسعيا مشكورا.